ما نصيحتكم لمن أراد الحج، وما هي الأمور التي ينبغي للحاج أن يتصف بها ليكون حجه مبرورا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الذي ينبغي لمن أراد أن يحج أن يستحضر أمورا، منها أولا أن يكون مخلصا لله عز وجل، لتكون أقواله وأفعاله ونفقاته مقربة إلى الله عز وجل، تزيد في حسناته وتكفر سيئاته وترفع من درجاته. وثانيا أن يحرص على القيام بما أوجب الله تعالى عليه من الطاعات واجتناب المحرمات القولية والفعلية. ورابعا أن يستعد للحج بالعلم النافع والفقه في الأحكام والبصيرة في معرفة المناسك وأحكامها، وأن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه لئلا يعبد الله عز وجل على جهل أو يؤدي المناسك على غير هدى. ومن الآداب أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة من الكرم والسماحة والشهامة، فيعين من يحتاج إلى معونة، وأن يحذر من أذية الناس بالقول أو الفعل. ومنها أن يصبر على ما يحصل له من الأذى ومن الجفا من رفقته أو من غيرهم، فيحرص على أن يداريهم بالتي هي أحسن لأجل أن يكون محترما بينهم معظما في نفوسهم. ومنها أن يكون في ذلك كله طلق الوجه، طيب النفس، رضي البال، حريصا على إدخال السرور على رفقته ومن معه ليكون أليفا ومألوفا. ومنها أن يستحضر أنه في عبادة من حين خروجه من بلده إلى رجوعه، فهو لم يخرج نزهة أو طربا أو تمشية، وإنما خرج لأداء ركن من أركان الإسلام، فيستحضر هذا المعنى. ويستحضر أيضا عظمة العبادة وعظمة الزمان وعظمة المكان. أما عظمة العبادة فإن الحج ركن من أركان الإسلام وعبادة جليلة عظيمة، وأما عظمة الزمان فإنه في الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وعظمة الزمان وشرفه أيضا من جهة أنه في عشر ذي الحجة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام السنة، فقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ويستحضر عظمة المكان وأنه في حرم الله عز وجل الذي هو أطهر البقاع وأقدس البقاع وأحب البقاع إلى الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو واقف بالحزورة يخاطب مكة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فيحرص على تعظيم العبادة والزمان والمكان، فإن ذلك من تعظيم حرمات الله وشعائر الله. وقد قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما أوصاف الحج المبرور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج المبرور من البر، وهو الذي لم يخالطه إثم، وإنما يكون الحج مبرورا إذا استكمل أوصافا خمسة. الوصف الأول: الإخلاص لله عز وجل كما تقدم. والوصف الثاني: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحج بخصوصه: لتأخذوا عني مناسككم. فيحرص على الاقتداء والاهتداء واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. وثالثا من أوصاف الحج المبرور: أن يحرص على القيام بالواجبات العامة والخاصة. أما الواجبات العامة فهي التي تجب على المحرم وعلى غيره، من الحرص على الطهارة والصلاة في أوقاتها مع الجماعة وغير ذلك. وأما الواجبات الخاصة فهي التي تتعلق بالنسك، من الحرص على الإتيان بأركان الحج وواجباته، من الوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة والمبيت في منى والطواف والسعي ورمي الجمار إلى غير ذلك. الوصف الرابع من أوصاف الحج المبرور: أن يجتنب المحرمات العامة والخاصة. أما المحرمات العامة فهي التي تحرم على المحرم وعلى غيره، سواء كانت محرمات قولية من السب والشتم والقول المحرم، أم كانت محرمات فعلية. وأما المحرمات الخاصة فهي التي تحرم على المحرم، وهي المتعلقة بالنسك التي تسمى بمحظورات الإحرام، من حلق الشعر وتقليم الظفر وقتل الصيد إلى غير ذلك. الوصف الخامس من أوصاف الحج المبرور: أن يكون حجه بمال حلال. فمن حج بمال محرم فحجه ليس مبرورا، لقول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا يقبل سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال والأموال إلا ما كان طيبا. ومعلوم أن المال المحرم ليس طيبا، بل إن بعض العلماء رحمهم الله ذهب إلى أن من حج بمال محرم فإن حجه لا يصح، فلا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب. وعلى هذا قال الشاعر: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن من حج بمال محرم فإن حجه صحيح، تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب، ولكن يأثم من جهة إنفاقه لهذا المال المحرم. نعم.